وعلى المشهور عند أهل العلم أنه ليس له ذلك، يصلي ولو كان حاقنا. فمثلا إذا جاء إذا حصل له أن يحتقن قبل اصفرار الشمس، فإذا قلنا فهنا نقول لا بأس أن تؤخرها حتى اصفرار الشمس، لأنك إذا صليت بعد اصفرار الشمس وقبل الغروب فقد صليت في الوقت. يحرم العين المعذور؟ نعم يحرم العين المعذور تأخيرها. يحرم. فهم تقريبا. نعم يشرع من أذكار المساء بعد صلاة العصر، هل إذا قدمها مع الظهر أيضا يشرع له ذلك؟ هنا هو أصل مساء يدخل من صلاة من زوال الشمس كله هو ساعة. نعم. هل يجب على الإنسان أن يتيمم ليطول وقت القيام؟ لا، وهذه من الضرورة، نقول انتظر حتى توضأ ثم صل ولو بعد اصفرار الشمس. المسافر ايش؟ المسافر الذي اقام في بلد السفر. نعم. هل يجوز له ان يؤخر صلاه العصر بعد اصفرار الشمس؟ ليش؟ لانه ادخل عذر بالجمع. لا ما يجوز، لانه اذا كان لا يجوز ان يصلي المؤدات بعد اصفرار الشمس، فالمجموعة فالتي جمع إليها الظهر نفس الشيء، لا يجوز حتى بالطريق، لا يجوز إلا ذاك العذر. قال إن الأولى عند طلوع الشمس عند غروبها ألا تصلى ذوات الأسباب، وذلك لأن النهي فيه أشد من غيره، فينتظر أو يجلس كان في المسجد. ما صحيح صحيح أن الجمعة ذوات الأسباب تفعل في أي وقت، ما تهى كل خمس دقائق بعد الأذان، أم بقي نص دقيقة؟ لا الآن 38 اتفقنا لنا بعد الأذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا النفي في قول لا صلاة بعد الصبح، أنفي الوجود أو الصحة أو الكمال؟ نفي للصحة. نفي الصحة. لماذا لا نحمله على نفي الوجود؟ لأنه هو الأصل. لأنه يمكن أن يصلي الإنسان في هذه الأوقات. نعم. لماذا لا نحمله على الكمال؟ لأنه لا ننتقل إلى الكمال إلا إذا دلت الأدلة على أنه على أن الفعل صحيح. لأن الأصل أن المنفي لا وجود له، إما حسًا أو شرعًا، وإما شرعًا، هذا الأصل. فإذا دلت الأدلة على أن المراد نفي كماله عملنا به، بارك الله فيه. طيب، إذن الصلاة في هذين الوقتين حرام أو غير حرام؟ حرام. نعم، لأن نفي الصحة يدل على التحريم. تمام. كل شيء يدل على الفساد فهنا يدل على التحريم، ولهذا من القواعد المقررة عند العلماء أن كل شرط فاسد أو عقد فاسد فهو حرام، لأن مباشرته مع فساده نوع من اتخاذ آيات الله هزوا. ولهذا من القواعد المقررة عند العلماء أن كل شرط فاسد أو عقد فاسد فهو حرام، لأن مباشرته مع فساده نوع من اتخاذ آيات الله هزوا. طيب، وكل حرام فهو فاسد، هذا يستثنى من بعض الأشياء. ما الذي يستثنى من قول لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر؟ يستثنى مسائل، منها إعادة الصلاة. إعادة الصلاة، ما معنى إعادة الصلاة؟ يعني إذا جاء الرجل إلى المسجد وقد صلى الناس وقد صلى الناس، يعني خلصوا. طيب، إذا صلى هو نفسه ثم بعد ذلك يعني وجد جماعة يريد معه، يعني إذا صلى الصلاة ثم وجد جماعة أعاد معه. تمام، هذه آيات الصلاة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، جاء الرجلان انصرف ذات يوم من صلاة الصبح في منى في مسجد الخير، فإذا رأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم تركتما الجماعة فصليا معه فإنها لكم. أنا